فين كيقدر يكون قوي شوية فين ما كيقدرش يكون قوي وكيكون ضعيف باش يعالج هذيك الحالات ديال الضعف ديال ويبحث فيها ويقلب فيها هادشي كله لاش باش يستطاع يطبق الأمور الأخرى اللي تكلمنا عليها من قبل في ذكر الله أي أنه يستطاع ينظم الذكر لأنه احنا قلنا مزيان تنظم الحالات ديال الذكر والأوقات ديال الذكر ديالك تنظمها تنظمها في المقادير ديالها على حسب الطاقة ديالك وتنظمها في أوقات معينة على حسب الفراغ ديالك واليسر ديالك حسب العمل ديالك يدوز واحد 3 أيام 4 أيام وتخربق كل شيء إذا اش كاين شي علا كاين تما في النفس إما عندك حالة من الملل مرة واحدة كتمل يا إما عندك عدم القدرة على الثبات على شيء واحد مهم كاين شي مشكل تما إذن معرفة أحوال النفس تعاونك باش تستطع تكون منظم في الأمور ديالك عامة وفي أمور العبادة خاصة إذا استطعت إذن تعرف هذه الأشياء هذه من نفسك فين كاين العلة فيك اللي ما خلاتكش تكون منظم غادي تعالجها ومن اللي تعالجها تستطع تكون منظم ومن اللي تكون منظم تستطع تستمر وهو الشرط الثاني اللي تكلمنا على الذكر باش يبقى ثابت ويعطي الثمار ديالو والأكل ديالو إذن راه فقه الإيمان وفقه النفس هذا الشيء مرتبط واحد لارتباط وثيق بالكلام اللي تكلمنا عليه اللي هو شروط ديال الاستمرار في ذكر الله عز وجل وشروط ديال السير إلى الله سبحانه وتعالى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين.